أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الجمع بالقراءات العشر أو السبع أو بالأوجه عموما، هو وسيلة من وسائل الضبط والأداء في الأوجه القراءات القرآنية. وأول ظهور لهذا الجمع عده أهل العلم في القرن الخامس الهجري، ولا توجد معلومة صحيحة صريحة في أول من ابتكر هذا الجمع. ثم استمر العمل بالجمع بالقراءات والأوجه إلى وقتنا الحاضر. وكان من أسباب نشوء الجمع موضوع توسع الاختيارات والرؤى والمذاهب والمدارس في القراءات، فإن هذا أدى إلى كثرة الأوجه واتساعها، فاحتيج من أجل القراءة بكل تلك الأوجه في الأداء على الشيخ والاستجازة من بها أن تبتكر طريقة يجمع من خلالها الطالب جميع الأوجه في ختمة واحدة. وهذا اختصار للوقت وربحا له وتدريبا للذهن وتمتينا للحفظ والاستحضار الأوجه. وقد كان الناس قبل ذلك لا يعتمدون الجمع المتعارف عليه في الأوجه والقراءات، وإنما كان اعتماده وعمدتهم القراءة بالختمات إفرادا. عند ظهور الجمع تنوعت الأساليب والطرق في القراءة بالجمع، وفي وقتنا الحاضر أو عند السبر التاريخي من ظهور الجمع إلى وقتنا الحاضر، نستطيع أن نستخلص أن أهم الطرق هي ثلاث أو أربع طرق. أولاها طريقة الجمع بالحرف، وهو أن يقرأ القارئ فإذا وصل إلى كلمة فيها خلاف بين القراء يأتي بجميع ذلك الخلاف، يستوعب الخلاف ذكرا فيذكره ويكمل قراءته. وهذه الطريقة التي كانت معتمدة في المغرب قديما. ثم عندنا طريقة الجمع بالحرف أو بالوقف، عندنا طريقة الجمع بالوقف، وهو أن يقف القارئ في موضع ويأتي بالأوجه مرتبة حسب ما يقرب أو الأقرب للوقف باعتبار المكرر باعتبار كل شيء. ثم عندنا الطريقة الثالثة اللي هي مبتكرة من الطريقتين، وهو ما تعرف بطريقة الجمع بين المذهبين، وهو أن يقرأ القارئ فإذا وقف موضعا يحسن الوقف عليه يأتي بالأوجه مرتبة حسب الأقرب إلى الوقف وحسب ترتيب القراء من غير اعتبار المكرر. وهذه الطريقة أي طريقة الجمع بين المذهبين فيها مدرستان أو لها مدرستان. المدرسة الأولى وهي ما تسمى بطريقة الجمع بين المذهبين المعروفة بطريقة الماهر، والتي تنسب للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث يقول في منظومته طيبة النشر، يقول: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يختاره بالحرف، فالماهر الذي إذا ما وقف يأتي بوجه يبدأ بوجه من عليه وقف. أي أن القارئ خصائص هذه القراءة نفس ما ذكرناه في طريقة الجمع بين المذهبين، إلا أن القارئ إذا أكمل استوعب ذكر الأوجه في مقطع من المقاطع القرآنية، حين يبتدئ المقطع الموالي يبتدئ بآخر وجه لآخر قارئ أتى به، ويرتب الأوجه والاختلافات في ذلك المقطع حسب تلك القراءة وتلك الأوجه. أما الطريقة أو المذهب الثاني، الجمع بين المذهبين، وهي هذه الطريقة هي المعتمدة الآن في عموم المغرب، في عموم العالم الإسلامي. وهذه الطريقة التي يختلف في نسبتها، فمن قائل أنها تنسب للإمام أبي الحسن القرطبي صاحب كتاب قانون الجمع والإردف، صاحب كتاب الجمع والإردف ترتيب الأداء وبيان الجمع في الإقراء، ومن قائل أنها تنسب للإمام سلطان المزاحي المصري من شيوخ محمد الأفراني، سيدي محمد الأفراني المغربي الذي هو شيخ سيدي علي النور الصفاقسي، ومن قائل أنها تنسب لسيدي علي النور الصفاقسي التونسي، وهي وقد اعتمدها، وهي المعتمدة في تونس، وقد اعتمدها في كتابه القيم غيث النفع في القراءة السبع. وهذه الطريقة تقوم على اعتبار الوجه الأدائي، وجه الأداء لقالوا، أي هو وجه إسكان الميم وقصر المنفصل وفتح التوراة. هذا الوجه يعتبر هو المرجع في الجمع، أي أنه الوجه الذي يبتدئ به القارئ القراءة، فإذا وقف يرتب الأوجه على اعتبار هذا الوجه، وعلى اعتبار الأقرب للوقف، وعلى اعتبار ترتيب القراء والرواة، وينتهي من فإذا انتهى من كل الأوجه وكافة الأوجه في ذلك المقطع، يبتدئ المقطع الذي بعده بوجه الأداء لقالوا، فلا يبتدئ بآخر وجه أتى به لآخر قارئ قرأه في المقطع السابق، وإنما يبتدئ يستأنف القراءة بوجه الأداء لقالون مرة أخرى. وهي الطريقة المعتمدة التي نسير بها ونقرأ بها في تونس، سواء في الجمع لقالون أو لنافع أو لسماء أو للعشر أو للسبع. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين.